السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لدرس المغرب يعني لما كان الوقت للدرس يعني ساعة إلا ربع، فإذا كان الساعة السادسة إلا ربع يبدأ إلى الأذان، الأذان السادسة والنصف دقائق، يكون هذا ربما أنسب لبعض الأئمة، يعني يكون بين الخروج من الصلاة إلى الابتداء بدء، يعني يكون من الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الدرس نصف ساعة، يمكن كافي لأن يكونوا أئمة، ولا هم قد أعفوا يعني الأئمة، يعني أعفوا من نعم، لا قصدنا المغرب، كيف؟ أي لكن يمكن بعض الإخوة ما يجد أحد يصلي مكانه أو شيء يحب يلتزم، فيكون هذا مناسب، كذا؟ أي أبد مناسب، لأنه أفضل من أن يكون الدرس ينتهي قبل الأذان بعشر دقائق، يكون وقت طويل الذي ترونه، هذا مناسب إن شاء الله، كذا يكون السادسة يعني إلا ربع يبدأ الدرس إلى الأذان، يعني ساعة إلا ربع تقريبا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال: وأفضل الأنساك التمتع. الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وكلها جائزة. ولذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يهل بالحج فليفعل، هذا المفرد، ومن أحب أن يهل بالعمرة فليفعل، ومن أحب أن يهل بالحج والعمرة فليفعل. وعلى ذلك فالناسك مخير بين هذه الأنساك، مخير بين هذه الأنساك الثلاثة. أما التمتع فهو أن يحرم في العمرة بأشهر الحج، كأن يحرم بها في شوال، ثم يحج من عامه، ثم يحج من عامه في نفس السنة، هذا يسمى المتمتع، يعتمر مثلا في شوال وفي نفس السنة، يعني بعد نحو شهرين أو شهر ونصف يحرم بالحج، هذا متمتع. وأما القارن فهو أن يهل بهما جميعا معا، فيضم إلى حجه العمرة، وأفعاله هي أفعال المفرد تماما، لكنه ينوي إدخال العمرة وعليه دم. وأما من جهة الأفعال فإن المفرد والقارن لا يختلفان من جهة الأفعال، لكن على المتمتع دم، ويستحب في حق المفرد لا يجب. والنية، هذا نوى الحج فقط، وهذا نوى الحج والعمرة معا. والمؤلف هنا يقول، وهو المشهور في المذهب، إن أفضلها التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به أصحابه في 14 حديثا، جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا ما أمرتكم به، رحمك الله، ولولا أني سقت الهدي لفعلت ما أمرتكم به، غير أنه لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. والحديث متفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة ليكونوا متمتعين، وكانوا في الجاهلية كما في الصحيحين يرون أن هذا من أفجر الفجور، فيستقبحون جدا العمرة في أشهر الحج، ويرون أنها من أفجر الفجور، فاستشكلوا ذلك، ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما أمرهم به، فبين لهم ذلك عليه الصلاة والسلام، وأنه قد ساق هديه والذي يسوق هديه لا يتمتع، بل يكون إما قارنا أو مفردا. فالأحاديث في الأمر بالتمتع كثيرة، ولذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب التمتع، وهو قول ابن عباس، وقال به ابن حزم، ومال إليه ابن القيم، والصواب أن التمتع مستحب. وأما الجواب عما جاء في هذه الأدلة الكثيرة فهو فيما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وارتضاه الأمين الشنقيطي رحمه الله، رحم الله الجميع، من أن الأمر بالتمتع كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليزول ما تعتقده قريش من أن ذلك من أفجر الفجور، فلما زال ذلك بقيت على أصلها، بقي التمتع على أصله، وأن العبد مخير بينه وبين القران والإفراد. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: كانت المتعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني خاصة. ونحوه عن عثمان رضي الله عنه عند أبي عوانة، وفي أبي داود لكن في سنده جهالة، عن الحارث بن بلال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل هي لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل لكم خاصة، لكن سنده فيه جهالة. وقد صح كما تقدم عن أبي ذر وعن عثمان رضي الله عنهما، وأن ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. فإن قيل: فما الجواب عن حديث سراقة وفيه أنه قال لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد، والحديث متفق عليه. فالجواب أن الذي للأبد ولا يخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو مشروعية الفسخ، وأن من دخل في حج فيشرع له أن يفسخه إلى عمرة، هذا هو الذي قد بقي إلى يوم القيامة. وأما وجوب الفسخ فهو خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعندنا مشروعية فسخ هذه قد بقيت إلى يوم القيامة، وعندنا وجوب فسخ فهذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ويدل على هذا أن هذا هو قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان. إذن الصواب أن التمتع مستحب، لكنه هو أفضل الأنساك. ومنصوص الإمام أحمد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن جعل العمرة في سفرة والحج في سفرة فهو أفضل. ويدل عليه ما جاء في البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنكم أن إن تفصلوا بين حجكم وعمرتكم فتحرموا في أشهر الحج أتم لحج أحدكم وعمرته. وهذا القول من عمر رضي الله تعالى عنه إنما هو في من يسافر للنسك سفرة واحدة، فهذا خير له أن يجعل سفرتين للنسك، سفرة للعمرة وسفرة للحج، الذي لا يزال يدخل العمرة في الحج ويسافر سفرة واحدة في أشهر الحج، ويبقى البيت خاليا من المعتمرين في بقية السنة، يبقى مهجورا. فاستحب عمر أن تفرد العمرة عن الحج في غير أشهر الحج حتى لا يزال للبيت عماره، لأن الناس إذا قالوا إن ندخل العمرة في الحج ونتمتع ويكتفون بهذه العمرة فيبقى البيت مهجورا في بقية السنة. وأما الذي يريد أن يعتمر في سفرة ويريد أن يحج في سفرة أخرى ويضم إلى حجه عمرة فليس فيه كلام. ولذا جاء عن عمر في غير ما أثر كما قال ابن القيم وهو في مصنف عبد الرزاق أنه قال لأن أعتمر في السنة مرتين لأجعلن في حجة عمرة أو كما قال رضي الله تعالى عنه يعني أو نحو ذلك، وأنه يجعل في كل حجة عمرة وإن اعتمر في السنة مرتين. وعلى ذلك فالذي يكتفي بالعمرة في حجه ويسافر سفرة واحدة في السنة خير منه الذي يفرد حجه ويعتمر في غير أشهر الحج لأنه يعمر البيت. هذا هو منصوص الإمام أحمد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعلى الأفقي دم، الذي ليس من حاضر المسجد الحرام عليه دم. قال الله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن لم يكن، إلى أن قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ هم أهل مكة ومن بينهم وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة، يعني من يصلي في مكة صلاة حضر، الذي إذا ذهب إلى مكة يصلي أربعا لا يقصر، هؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام، هؤلاء لا يلزمهم دم إنما يكون على الآفاقيين وهم الذين يبعدون عن مكة مسافة قصر. هذا على الآفاقيين الذين يبعدون عن مكة مسافة قصر، فهؤلاء عليهم دم. فإن رجع إلى بلده أو إلى الميقات أو سافر بين عمرته وحجه سقط عنه الدم. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو قول الجمهور في الجملة، لكنهم يختلفون، منهم من يقول إذا رجع إلى بلده سقط عنه الدم، ومنهم من يقول إذا رجع إلى الميقات سقط عنه الدم، ومنهم من يقول إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة. وهذا هو أصحها وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وأنه إذا سافر للطائف مثلا، الطائف تبعد 80 كيلا أو أكثر، ثم رجع حاجا فلا دم عليه، وذلك لأنه لم يتمتع بالحج إلى العمرة فلم يجمع بينهما في سفر واحد، بل جعل لهذا النسك سفرا وجعل لهذا النسك سفرا آخر، ولذا سقط عن حاضر المسجد الحرام. أما هذا فقد جمع، فقد جعل لكل نسك سفرا فيسقط عنه الدم، وإن كان قد جعل الحج له والعمرة لغيره كأن يهدي ثواب عمرته أو يهدي ثواب حجه. فقال الجمهور وهو أصح القولين إن عليه الدم باعتبار الفاعل. بعض الناس يقول هديت العمرة لأبي مثلا والحج لي فعليه دم باعتبار الفاعل، لأن الفاعل للنسك واحد. وهل يشترط في التمتع أن ينوي في عمرته التمتع كما يقول العامة متمتعا بها إلى الحج، ينوي في قلبه أنه يتمتع بها إلى الحج، أم لا يشترط ذلك؟ المشهور في المذهب أنه يشترط كالجمع بين الصلاتين، واختار الموفق وهو الراجح أنه لا يشترط أنه لا يشترط، لأن التمتع يحصل بالجمع بين النسكين في سفر، وتقييد ذلك بأن يكون قد نوى في العمرة قيد لم يرد في الدليل، بل الدليل مطلق. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، نوى في عمرته التمتع أم لم ينوي. ولذا من ذهب إلى مكة ليعتمر فاعتمر ثم بدا له الجلوس حتى يجيء الحج فجلس وحج ولم يسافر، فإن عليه دما على هذا القول، لأنه وإن لم ينوي أنه يتمتع فإن ذلك لا يشترط. هذا هو أصح القولين. قال: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. المرأة إذا حاضت فخشيت أنها إن انتظرت حتى تطهر لتطوف بالبيت، لأنها تمنع من طواف البيت وهي لم تطوف، فخشيت أنها إن انتظرت فاتها الوقوف بعرفة، فيقال لها كوني قارنة فأدخل النسك الأكبر وهو الحج على النسك الأصغر وهو العمرة، فتقول ولبيك حجا، كانت قد قالت لبيك عمرة، تريد أن تطوف وتسعى وتتحلل، فنقول لها قولي ولبيك حجا فأدخلي الحج في عمرتك. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها أهلت بعمرة فنسكت المناسك، أهلت بعمرة ثم حاضت فنسكت المناسك كلها، ثم أنها أهلت بعمرة فحاضت قبل أن تطوف بالبيت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فهي قارنة، فقد أهلت بعمرة ثم حاضت قبل أن تطوف بالبيت فنسكت المناسك كلها، يعني سوى الطواف، وأهلت بالحج فأدخلت الحج على عمرتها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يسعك طوافك بالبيت لحجك وعمرتك. فإن أدخل الأصغر على الأكبر نوى الإفراد ثم أدخل العمرة ليكون قارنا، فمنع منه الحنابلة، قالوا لأنه قد أدخل الأصغر على الأكبر، ولكن هذا تعليل ضعيف. ولذا فالأقوى ما ذهب إليه الأحناف وأنه يصح. بعض الناس ينوي الإفراد ويريد التخفيف على الحجاج، لا يريد التمتع، ثم يبدو له أن يكون قارنا وأن ذلك أفضل، فيدخل العمرة على الحج فيقول ولبيك عمرة، فالأقرب أن ذلك جائز وهو قول الأحناف. قال: وإن استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك. إن استوى على راحلته كما جاء هذا في حديث ابن عمر، ولذا كان يقول رضي الله تعالى عنه: ما أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من المسجد. والحديث في الصحيحين، وفي رواية البخاري أنه أهل حين استوت به راحلته قائمة، حين استوت به راحلته قائمة أي عند المسجد، وفي رواية أنه استقبل القبلة. يعني ابن عمر يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عند المسجد، مسجد الميقات، استقبل القبلة وقد استوت به راحلته، ركب راحلته وهي قائمة به فأهل. ونقل لنا أنس بن مالك رضي الله عنه كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، فلما استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبحه وهلله ثم أهل، ثم أهل الناس معه. وكان ابن عمر ينكر ذلك ويقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين. لكن يجمع بينهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عند المسجد ثم أهل على البيداء، والبيداء هو المكان المرتفع، إذا انتهيت من الإحرام عند المسجد و مشيت براحلتك أخذت في الارتفاع، هذه هي البيداء، هذا المكان المرتفع عند ميقات ذي الحليفة. قال لبيك، لبيك من ألب في المكان إذا أقام، إذا أقام، والتثنية للتكثير يعني لإرادة التكثير، كأنه يقول أنا مقيم على طاعتك ملازم لها، تأمرني فأمتثل لا أترك طاعتك، هذا هو معنى التلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب له أن يلبي كل ما تجدد له أمر، وهذا يكون دبر الصلاة، وإذا هبط واديا أو علاه، وإذا التقى برفاقه، وهذا هو المأثور عن السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو عند ابن أبي شيبة. فيلبي دبر الصلاة، ويلبي إذا هبط واديا، ويلبي إذا علاه، وإذا التقى بالرفاق، وكلما تجددت له حال لبى، كلما تجددت له حال لبى. وهذه التلبية ثابتة في الصحيحين، فإن زاد عليها فلا بأس، وكان الصحابة يزيدون كما في حديث جابر في صحيح مسلم، فلا يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، كان منهم من يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، ومنهم من يقول كما في البزار عن أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ومنهم من يقول لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المكارم، وهذا قد جاء في لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج، وهذا قد جاء في أبي داود عن الصحابة رضي الله عنه. وكان مسلم أيضا يزيد لبيك إله الحق كما في سنن أبي داود، وعند ابن خزيمة إنما الخير خير الآخرة. فإذا زاد عما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم شيئا. قال وهي سنة، أصح أقوال أهل العلم أن التلبية سنة، فمن تركها فلا دم عليه. يصوت بها الرجل، يعني يرفع بها صوته، ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصرخون بها صراخا، كان الصحابة يصرخون بها صراخا، وعند ابن أبي شيبة حتى تبح أصواتهم. قال وتخفيها المرأة، المرأة تخفيها بإجماع العلماء كما قال ابن المنذر وابن عبد البر، تخفيها، لكن إن كانت في مكان ليس فيه أجنبي يسمعها فالأظهر أنها كالرجل، لأن النساء شقائق الرجال، وأما في سيرها مع الناس فلا يشرع لها أن تلبي، هذا هو المستحب في حقها، بل يكره لها أن ترفع صوتها بالتلبية. ثم قال باب محذورات الإحرام. محذورات الإحرام هي ممنوعاته، محذورات الإحرام هي ممنوعاته. قال وهي تسعة: حلق الشعر، حلق الشعر، الله جل وعلا قال في كتابه الكريم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فالله عز وجل ذكر ذلك في شعر الرأس، والعلماء أجمعوا على سائر الشعر، وقد حكى الإجماع الموفق بن قدامة وهو من أشد الناس تحرزا في حكاية الإجماع، ويدل عليه من القرآن قوله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. والتفث هو الشعر والظفر، صح ذلك عن ابن عباس ومجاهد وعطاء كما في تفسير ابن جرير وغيرهم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قالوا الشعر والظفر، وعلى هذا الإجماع، وأن الشعر كله محذور، سواء كان شعر رأس أو شعر إبط أو شعر عانة أو سوى ذلك من شعر البدن، فكله يمنع من أخذه بحلق أو قص أو غير ذلك، كأن ينتف أو توضع عليه النورة، كل ذلك يمنع منه. لكن لو أن شعرة صالت عليه فآذته فأزالها فلا شيء عليه، يعني لو نزلت شعرة من حاجبه على عينه فآذته فإذا أزالها فلا شيء عليه، لأن هذا من باب دفع الصائل. إذن حلق الشعر، قال وتقليم الأظافر، هذا كذلك بالإجماع، حكاه الموفق وابن المنذر، فبالإجماع ينهى عن تقليم الأظافر، ويدل عليه التفسير المتقدم عن ابن عباس وطائفة كثيرة من السلف. ثم ليقضوا تفثهم، قالوا الشعر والظفر، قالوا الشعر والظفر. ولذا جاء في ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظافره يوم النحر، قلم أظافره يوم النحر. قال فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم، دم أي فدية هنا كما سيأتي، دم ليس على التعيين، بل دم أو صيام أو صدقة كما يأتي. هنا قال من حلق أو قلم ثلاثة، هذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعية، وأن الذي يأخذ ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار عليه الفدية. وعند المالكية إذا أخذ من شعره ما يزول به الأذى، يعني أكثر من ثلاث شعرات بكثير، فعليه الفدية. والأصح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وذلك لأن الشعر من المحذورات، فالأصل أنه لو أخذ شعرة واحدة فعليه الفدية، لكن رأينا العلماء أجمعوا على أن الشعرة والشعرتين لا فدية فيهما، وأقل عدد يخرج عن إجماعهم هو الثلاثة. واضح؟ يعني إنه لو لم يجئ إجماع من العلماء على أن الشعرة والشعرتين لا فدية فيهما لقلنا إن فيهما الفدية، فوجدنا أن أقل عدد يخرج عن هذا الإجماع هو الثلاثة، فقلنا إن في الثلاثة فدية، ولو لم يرد الإجماع لقلنا إن في الشعرة والشعرتين الفدية. فإن أخذ شعرة أو شعرتين فعليه عند الشافعية والحنابلة إطعام مسكين واحد عن الشعرة وإطعام مسكينين عن الشعرتين، وذلك لأنه أخذ محذور فوجب فيه فدية، وجب فيه فدية، وأقل فدية جاءت في الشرع هي إطعام مسكين، فقالوا إن من أخذ شعرة فعليه إطعام مسكين، ومن أخذ شعرتين فعليه إطعام مسكينين، ومن أخذ ثلاث شعرات فعليه الفدية، ومن قلم ظفرا فعليه إطعام مسكين، ومن قلم ظفرين فعليه إطعام مسكينين، ومن قلم ثلاثة أظفار فعليه الفدية. قال ومن غطى رأسه بملاصق فدا، من غطى رأسه بملاصق فإن عليه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته فمات غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، وهذا هو الشاهد، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فينهى عن تخمير رأسه لأنه محرم. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم كما في الصحيحين قال لا يلبس القمص ولا العمائم، وهذا هو الشاهد، ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الخفين، حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. إذن الشاهد هنا قوله ولا العمائم، ولا العمائم. إذن إذا غطى رأسه بملاصق فعليه الفدية، فإن حمل شيئا، إن حمل شيئا فلا فدية عليه في المشهور في المذهب، كالذي يحمل حقيبته أو يحمل كرتونا فيه طعام مثلا، هذا لا فدية عليه. قالوا لأنه لا يقصد منه الستر للرأس ولا يستدام، هذا هو أصح القولين وهو المشهور في مذهب أحمد خلافا للشافعية. وأما الشمسية فمنع منها الحنابلة، قالوا لأنها تستدام، وأجازها الشافعية وهو الصحيح. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أم الحصين قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومعه بلال، ومعه بلال وأسامة بن زيد، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه فوق رأسه يستره من الحر. هذا كالشمسية تماما، ولذا فإن وضع الشمسية لا بأس به، لأن هذا لا يعد لباسا كالعمائم، فلا حرج أن يحمل الشمسية، لا حرج أن يحمل الشمسية. وأما القبة والخيمة والمكان الثابت فلا خلاف بين العلماء في أنه جائز، ولذا ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم قبة بعرنة عليه الصلاة والسلام في بطن عرنة، كما جاء هذا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. إذن القبة والسيارة الواقفة هذه لا مانع منها، لكن إذا كان شيئا متحركا كالشمسية أو الهودج فمنع منه الحنابلة، والراجح أنه ليس بمحذور، وهو مذهب الشافعية واختيار كثير من المحققين. وأما وضع حمل شيء على رأسه فإن هذا لا يؤثر في أصح القولين وهو مذهب الحنابلة. قال وإن لبس ذكر، وإن لبس ذكر مخيطا فدا. إذا لبس الذكر المخيط فعليه الفدية، والمخيط تقدم وأنه المفصل على البدن، ودليله حديث ابن عمر المتقدم ما يلبس المحرم، هذا هو الدليل. قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. عند قوله ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الخفين، هذا منسوخ في أصح القولين وهو مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على منبره هذا كما في مسند الإمام أحمد يعني في المدينة. وأما وقد قال في خطبته بعرفات كما في حديث ابن عباس من لم يجد نعلين فليلبس سراويل، من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا، ولذا فإن ذلك منسوخ. قال وإن طيب بدنه في لبس المخيط، لو أنه لبس إزارا ليس مخيطا، لبس إزارا ليس مفصلا على البدن، لكنه أتى بحديد أو إبر وأخذ يشبكها حتى فصلت فخذا عن فخذ، هذا مخيط، هذا لبس كما قرر هذا الموفق بن قدامة وغيره، هذا يعد محذورا ما دام أنه فصله لأنه جعله كالمفصل على البدن. بعض الناس يضع بين الفخذين مشبكا من حديد، هذا يجعله كالسروال تماما فيكون عليه الفدية. قال وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا. الطيب من المحذورات لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه في الصحيحين، والحنوط أخلاط من طيب، وفي البخاري ولا تقربوه طيبا. والطيب هو ما تطيب رائحته ويتخذ للشم، ما تطيب رائحته ويتخذ للشم، هذا هو الطيب. فقال هنا إن طيب بدنه وهو محرم، أما قبل الإحرام فتقدم أنه يستحب، أو ثوبه يعني بعد الإحرام لكن لو طيب ثوبه قبل الإحرام فتقدم في المذهب أنه يكره. قال: أو الدهن بمطيب، الأدهان التي فيها طيب. أما الأدهان التي لا طيب فيها بزيت زيتون أو بدهن أو نحو ذلك كالفازلين ونحو ذلك، هذا لا حرج فيه. أما إن كان مطيبا فإنه يمنع من حتى الصابون المطيب. وأما الصابون الذي ليس بمعطر ليس بمطيب هذا لا حرج فيه. أو شم طيبا، هذا هو أصح القولين وهو المشهور في المذهب، وأن شم الطيب محذور، أن شم الطيب محذور، لأن الطيب إنما يقصد لشمه، ولأنه لو مس عودا بيده ولم تنتقل الرائحة إلى اليد لكونه يابسا فإنه لا يكون قد فعل محذورا، فدل على أن مس الطيب الذي لا تنتقل معه الرائحة هذا ليس بمحذور، وهذا يدل على أن الأمر متعلق بهذه الرائحة التي تشم. ولذا لو مسها أعوادا لكن هذه الأعواد يابسة لم ينتقل إلى يده من رائحتها فإن الفدية لا تكون عليه. وعلى ذلك فالذي يشم الطيب هذا عليه الفدية، هذا هو أصح القولين وهو المشهور في المذهب. لكن إن احتاج لتجارة ونحوها فله أن يشم، إن احتاج لتجارة للشم فإن له أن يشم. فإن طبخ له الطعام ووضع فيه الزعفران فإن عليه الفدية إذا أكل هذا الطعام الذي فيه الزعفران أو شرب القهوة التي فيها الزعفران، إلا أن لا يبقى من الزعفران، إلا أن يكون لم يبقى من الزعفران سوى لونه فقط، اللون الصفرة فقط، إن بقيت الرائحة فعليه الفدية، وإن بقي الطعم فعليه الفدية، لأن الطعم يستلزم الرائحة، فإذا بقي الطعم فالطعم يستلزم الرائحة، وإذا بقيت الرائحة فظاهر. وعلى ذلك فإذا طبخ في الطعام نوع مما يعد طيبا فذهبت رائحته وذهب طعمه ولم يبق إلا اللون فلا حرج فيه وليس بمحذور. وأما إن بقي اللون أو بقي الطعم أو بقي جميعا، إن بقيت الرائحة والطعم أو بقي أحدهما فإن عليه الفدية. إذن عندنا طعم ورائحة ولون، الرائحة ظاهر والطعم كذلك لأن الطعم يستلزم الرائحة، أما اللون فقط فإن هذا لا يؤثر. وإن شرب القهوة أو الشاي أو نحو ذلك وفيه شيح أو قيصوم ونحو ذلك فهذا لا يؤثر، لأن هذا لا يعد طيبا، ومثل ذلك النعناع أو أكل التفاح ونحو ذلك مما فيه رائحة زكية فإن هذا لا يؤثر لأن هذا لا يعد طيبا، بخلاف الزعفران فإنه يعد من الأطياب. قال: أو تبخر بعود، لأن المقصود هو الشم، فإذا تبخر بعود فعليه الفدية. قال: ونحوه فدا. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كيف؟ نعم، البائع لا المشتري، البائع إلا إذا شكك في بضاعته مثلا فاحتاج إلى أن يشم يتأكد. ها؟ عليه الفدية إذا شم الطيب، طبعا إذا تقصد الشم، لأن لو شم بغير تقصد فهذا لا شيء عليه، في التجارة لا شيء عليه مطلقا. إذا احتاج أن يشم الطيب للتجارة يشتري طيب يباع فهذا لا شيء عليه، لا ما عليه فدية. نعم. لا سفرين، لا سفرين سواء لنفسه أو لغيره. أما إذا حج مفردا عن نفسه ثم اعتمر عن أبيه فعليه. نعم، بعض الناس يسافر سفرة واحدة ثم يقسم، يجعل نسكا له ها ونسك آخر ها لأبيه أو لأمه. بعض الناس يقول أبقى حجا عن غيري، ثم إن غيره هذا طلب منه حجة فقط، فيقول بجعل عمرة لنفسي وحجة مثلا ها للآخر، فهذا هو الذي يمنع منه، هذا هو الذي فيه الدم، يعني فيه دم، لأن الفاعل واحد، يعني في هذه السفرة الفاعل يعد واحد. واضح؟ هل المرأة يستحب لها التطيب عند الإحرام كالرجل؟ كيف؟ هل يستحب للمرأة التطيب عند الإحرام كالرجل؟ إذا كانت ما تمر برجال يستحب لها، لذا عائشة كانت تطيب، فإذا كانت يعني محصورة مع أهلها مع النساء ومع السيارة ومع زوجها تتطيب كالرجل. ولذا قالت عائشة ها لا، في الطواف في العادة يذهب، إذا تطيبت في الطريق يذهب هذا. هل في نص؟ نعم تفضل. هل في نص بالنسبة لطيب المرأة تطيب المرأة مع ظهر الأمر وخفي عليها؟ في نص صحيح في طيب المرأة؟ هذا المشهور ان طيب الرجال ما ظهر ما ما ما ظهر لونه وخفيت رائحته. طيب النساء خفي ريحه وظهر لونه، اي، وطيب الرجال بالعكس. نعم، ما اذكر حديث لكن هكذا ذكر العلماء، لكن جميعا الصحيح ان الطيب جائز للرجال وللنساء واحد، ما في يعني ما في فرق بين طيب الرجال وطيب النساء شرعا. لا لا ما في بأس، لا لا لا لا ما يدخل، لا ما لا ما في بأس أبدا. تفضل. أي في الإنابة ينوي بقلبه، إن ذكر فحسن هذا ما يلزم، لكن المهم أنه ينوي بقلبه. الذي يحج لغيره إذا كان لا يقصد التكسب ولم يقصد إما الإحسان للميت أو الوصول للمناسك ورؤيتها، إما الإحسان لهذا الميت يقول أنا أريد أن أحسن إليه فأحج عنه، وإما يقول أنا ليس عندي مال فأحج عن غيري حتى أرى المناسك وأصل مكة وأدعو الله هناك، وأنا لا أريد التكسب، ما فاض أعدته، ما فاض من المال يرجع ما يتكسب، فهذا يرجى له ذلك. وإن كان فقيرا فكذلك، لو كان فقيرا محتاجا يعول عائلته على دين فيرجى له، ويكون كأم موسى التي ترضع ولدها وتأخذ أجرها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن يروح للتكسب قصده المال لا، هذا يمنع منه. إيه؟ نعم، ما في بأس، لا حرج أبدا. يعني بعض الناس يقول أنا ما أمدانا نويت وأنا بالطيارة أخذ العمرة مثلا وما عندي شيء، فأخذ مثلا الغترة هذه واتزر بها مثلا وزادها الثوب مثلا، وأخذ له شيء له مثلا وضع خرقة وضعها على كتفه ها على الكتفين، وصدر ستر صدر ستر صدره مثلا، هذا لا بأس. إيه كيف هو طيب يعتبر فقط، يعني هو لا شك كيف إذا اتخذ كذلك عد طيبا، لكنه أثناء لكن الشرب اللي هو العشبة هذه الناس ما يعدون طيب. إيه، لكن النعناع الظاهر أنه يضعونه مركزا طريقة معينة يجمع، قد يضيفون له أشياء لكن يكون مركز، أما الشرب هكذا فلا حتى الناس ما يعدون طيبا، لأن النعناع الخالص هذا ما يعدون، لكن الزعفر نفسه يأخذون الناس ربما ويتطيبون به هكذا بأيدي، مثل العود، العود بخور وهذا يحرك باليد وتظهر الرائحة. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم حياكم. إيه ما يسمي أبد بس خلص لبيك اللهم حج ويكفي. إيه نعم لا لبيك هذا جاء في الحديث جاء يعني التلبية لأن كلمة لبيك يعني هذه كلمة طاعة كانت تقول اللهم إني مطيع لك بالحج لكن عندما يقول اللهم إني أريد كذا هذا إخبار بالنية والإخبار بالنية هذا ينهى عنه. إيه؟ إيه؟